على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. حسبك. في هذه الآية الكريمة وهي الآية 59 من سورة المائدة يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب. يناديهم الله جل وعلا بيا أهل الكتاب. وتقدم لنا أن هذا الخطاب يكون فيه تكريم وفيه توبيخ ولوم. كيف يكون ذلك؟ من استجاب منهم ففي ذلك تكريم له، ومن لم يستجب ففي هذا توبيخ ولوم لهم. كيف ذلك؟ من استجاب منهم فالله جل وعلا يقول لهم: أنتم مكرمون، لكم كتاب من الله جل وعلا منزل على عبده ورسوله موسى عليه السلام، وللنصارى كتاب منزل على عيسى عليه السلام، فأنتم أهل علم وأهل كتاب. ومن لم يستجب لهم له يكون توبيخ وزجر لهم: كيف لا تستجيبون وأنتم منزل عليكم كتاب من الله؟ فاللوم والتوبيخ والزجر لكم أشد ممن ليس له كتاب من مشرك العرب. كما تقول للرجل مثلا إذا أحسن: هذا ليس بغريب منك، فأنت ابن الكرماء الأخيار. وتقول للرجل إذا أساء: كيف تصدر منك هذه الإساءة وأنت ابن الكرام الأخيار؟ يعني اللوم في حقك أكثر، لأنه مستغرب منك الإساءة وآباؤك أخيار. يا أهل الكتاب هل تنقمون منا؟ تنقمون وتنقمون يعني تكرهون وتأخذون علينا وتذموننا وتكرهوننا لهذا السبب الآتي ذكره. فهذا السبب ما يستدعي منكم أن تكرهوننا، وإنما يستدعي منكم أن تحبوننا وتتبعوننا وتستجيبون لنا. هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله؟ فالإيمان بالله ما يستدعي أن تنقمون علينا، وإنما يستدعي أن تستجيبوا. إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، آمنا بالله وبالكتاب الذي أنزل إلينا وبالكتب التي أنزلت من قبل، وآمنا برسولنا، وآمنا بالرسل السابقين، فهذا ما يستدعي ولا يستوجب أن تنقمون منا، وإنما يستدعي منكم عكس ذلك. إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. نحن على الإيمان بالله وبرسله وبكتبه، وأنتم على الفسق، فأنتم كرهتمونا لما نحن عليه من الخير ولما نحن مؤمنون به، فهذا يستدعي أنكم قدمتم الشر على الخير وأحببتم الرذيلة وأخرتم الفضيلة. نحن مؤمنون وأنتم فسقة، لأن الفاسق هو من خرج عن أمر الله جل وعلا ولم يلتزم طاعة الله فيقال له فاسق، فأنتم أمرتم بالطاعة فأبيتم فأنتم فسقة. ونحن مؤمنون، وما نتصف به من الإيمان يستدعي منكم أن تتبعوننا وأن تستجيبون لنا ولا تنفرون منا، وهذا الأسلوب يسميه البلاغيون المدح بما يشبه الذم، المدح بما يشبه الذم، كأنه يقول ما فينا عيب إلا واحد وهو الإيمان بالله، وهذا ليس بعيب، هذا كرامة، كما يقول الشاعر: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، يعني ما فيهم عيب إلا الشجاعة، سيوفهم بالية ومتسلمة وفيها كلال من كثرة ما ضربوا بها من الرقاب. فهذا ذم مدح بما يشبه الذم، مثل قوله جل وعلا: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، فهذا ما يستوجب النقمة منهم، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، وهذا ما يستوجب النقمة، وإنما يستوجب الحمد والشكر لله جل وعلا. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله في حق المنافقين. نقموا على المؤمنين ما نقموا منهم، ما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، وهذه نعمة. ففي الآية الكريمة ثناء على المؤمنين بأنهم آمنوا بالله وما أنزل إليهم وما أنزل من قبل، يعني آمنوا بكل ما أنزل الله جل وعلا من كتاب وبكل ما أرسل الله من رسول. يروى أن جماعة من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: بمن تؤمن من الرسل؟ فعد الرسل الذين يعرفونهم وكلهم قال: أؤمن بهم. قالوا: وعيسى بن مريم؟ قال: نعم. قالوا: إذن لا نجتمع معك ولا نوافقك، لأنهم يبغضون عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وأعدل الفرق في عيسى بن مريم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فاليهود والنصارى على طرفي نقيض، وكلهم ضالون في عيسى بن مريم. اليهود يقولون عنه إنه ابن بغي عليه الصلاة والسلام، وقد برأه الله جل وعلا، وهو كلمة الله وروحه ألقاها إلى مريم وروح منه. والنصارى يقولون هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم يقولون هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا. وفيها ذم لمن لم يؤمن من أهل الكتاب بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم ما نقموا على أمة محمد إلا الإيمان، والإيمان ليس بعيب بل هو شرف وتكريم لهم. اقرأ. يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ أي هل لكم علينا مطعن أو عيب إلا هذا؟ وليس هذا بعيب وليس مذمة، فيكون الاستثناء منقطعا كما في قوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني ما عابوا عليهم إلا الإيمان بالله، وهذا ليس بعيب. نعم. وكقوله تعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وهذه نعمة وليست بانتقام أو أنهم ينقمون أو ينتقدون عليهم بذلك. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، هذا في حق المنافقين. ما نقموا على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين إلا أن الله أغناهم، أغنى المنافقين من فضله بما أعطاهم. نعم. وقوله تعالى: وأن أكثركم فاسقون، معطوف على قوله تعالى أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. أيوة. يعني ما تنقمون إلا أننا آمنا وأنتم فسقة، نحن مؤمنون وأنتم فسقة، وهذا يدل على سوء نظركم وتدبيركم، وإلا لو أدبرتم الدبرة الحسنة لآمنتم مثل ما آمنا حتى تكونوا مثلنا. نعم. أي وآمنا بأن أكثركم فاسقون، أي خارجون عن الطريق المستقيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.